الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب، أجرنا من النار. سبحانك يا مقدر تعاليت يا معين، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا خميس تعاليت يا مجيد، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قديم تعاليت يا قديم، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا منان تعاليت يا منان، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا بارئ تعاليت يا بارئ، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مهيب تعاليت يا مميت، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خفيف تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مأبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جبار تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار جمله ای که در هر فراز تکرار میشه اجرنا من النار یا مجید یعنی ای پناه دهنده از آتش پناهم بده سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ظاهر تعاليت يا ظاهر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا واسع تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا وفي تاليت يا قبيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا أول تاليت يا آخر أجرنا من النار سبحانك يا ظاهر تاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رجا تاليت يا مرتجا أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا المن تاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خير تاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا باهر تاليت يا خال أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سيد تاليت يا سماء أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قدير تاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا والي تاليت يا عالي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غليك تاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا بلي تاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا دار تاليت يا بار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خافض تاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقسط تاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا معز تاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حافظ تاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قادر تاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غني تاليت يا خليل أجرنا من النار سبحانك يا حكيم تاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا موتي تاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ضار تاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسين أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ماجد تعاليت يا ماخذ أجرنا من النار يا مجيب سؤالك يا غفور تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجيب سؤالك يا باسل تعاليت يا موسل تعاليت يا مبسل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا داود تعاليت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فرد تعاليت يا بيت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقيت تعاليت يا مخيت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مكيت تعاليت يا غد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نور تعاليت يا منبه أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نسير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محسن تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فاطر تعاليت يا نادر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا سبحانك إني كنت كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.